يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للرجل أن يوكل البنك أن يشتري له سيارة ثم هل يباح للرجل أن يوكل البنك بأن يشتري له سيارة ثم يوكله ببيع السيارة بنفس سعر اليوم؟ البنك ما عنده سيارات ولا عنده سلع ولا حديد، يكذبون على الناس، يقولون عندنا حديد، عندنا سيارات سلع في المكان الفلاني، وقد يكون خارج المملكة وهم ليس عندهم شيء، ثم يقولون وكلنا نبيعه، وهم قصدهم بس الدراهم، هم اللي أخذ يوم جاء وأخذ الفلوس باسم بيع وشراء، وهو ما فيه بيع ولا شراء، فلوس نسلموها له ويأخذون عليها زيادة، هذا كذب وربا ولا يجوز. نعم، لو كان عندهم سلع بينوها في مستودعاتهم، يبينون السلع إن كانوا صادقين في مستودعاتهم، ويقبضها المشتري يقبضها إذا شراها منهم، يخرجها ويبيعها خارج مكانهم. نعم، أما اللعب ما يصلح. نعم.